ربنا وسكنتم في مساكن الذين ظلموا

والقمر إذا تلاها فسويها ولا يخاف. الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.